إخوتنا إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا فيها الشيخ سيد كساب. نستمع إلى هذه التلاوة من قارئنا الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجة جاءتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وزكريا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.